فيكم يا رسول الله يا منار الهدى الإلهي جئت شوقا بكم أباهي فهداكم لنا أحيانا بالهدى أيها الوالد الشفيق لو ترى عالم الحيران عالما حيران الخطابي إن لي فيكم تصابي قام بالحق لا يحابي يقتفي المصطفى العدنان مصطفى العدنان واشترى في السماء